الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم تذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عز وجل عليكم فيما ركب فيكم من الجوارح التي بها قوام حياتكم، ورأس هذه الجوارح وملكها هو القلب، فباستقامته وصلاته تستقيم وتصلح بقية الجوارح وبفساده تفسد. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بقوله: واستقامة القلب سببا من أسباب استقامة اللسان. وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في بيان عظم شأن اللسان وخطر تأثيره على الفرد والمجتمع. فحث النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بأمر الله عز وجل على الطيب من القول. وفي هذا يقول الله عز وجل مخاطبا بني إسرائيل عندما أخذ الميثاق عليهم: وقولوا للناس حسنا. وقال الله عز وجل في موضع آخر مخاطبا عباده في موضع آخر في حال الخصومة: ادفع بالتي هي أحسن. وقال في موضع آخر حاثا على الطيب بالقول بين العباد: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وجعل هذا القول الحسن قاطعا للطريق على الشيطان في نيران الصدور، فقال: إن الشيطان ينزغ بينهم. وقد حث الله عز وجل على هذا المعنى أعظم حث مؤكدا، وبين أن من مخاطبات الناس أو في مخاطبات الأبناء منك أو الأخي الأخي أو الصديق لصديقه أن اللعن من أسهل ما يجري على الألسنة. وقد ورد الوعيد الشديد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من اللعن وبيان خطره على الفرد والمجتمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال في حديث آخر مبين خطر اللعن وقارنا له وممثلا له بالقتل: لعن المؤمن كقتله. وقال في حديث آخر: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. ولتعظيم خطر اللعن وبيان ضرره وعظمه عند الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء ثم تهبط إلى الأرض فتغلق دونها أبوابها ثم تأخذ يمينا وشمالا حتى إذا لم تجد مسارا رجعت إلى قيام اللعين فإن كان أهلا لها وإلا رجعت لقائلها. ومعنى اللعن أيها المؤمنون هو الدعاء على أخيك المسلم بالطرد والإبعاد من رحمة الله، وما أخطأه من دعاء وما أعظمه من قول وما أشمعه والله لمن تأمل وتدبر. فهل يستسيغ لسانه أن يقول لأخيك أو لأمك أو لأبيك أو لابنك أو صديقك: لا رحمة الله، أو أن تدعو عليه بأن لا يرحمه الله؟ لا شك أنه لن يستسيغ ذلك عاقل. فكيف يستسيغ اللسان أن يدعو باللعن الذي يتضمن هذا المعنى؟ أيها المؤمنون، وإن من آفات اللسان الخطيرة التي انتشرت وعمت وعظم بها الضرر ولا يكاد يخلو منها مجلس الله المستعان: الغيبة. وما أدراك ما الغيبة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم معناها بقوله لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. وهذا الذكر يتضمن أي صفة يكرهها الإنسان على الإطلاق، سواء كانت وصفا أو لقبا أو اسما أو علما أو انتقالا أو غير ذلك. قال يا رسول: قال: هذا إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته وافتريت عليه. وأنتم تذكرون أيها المؤمنون أن الغيبة هي حقيقة المجالس، تقطع بها الأوقات وتعمر بها العلاقات والصداقات ولا يكاد يخلو منها مجلس الله المستعان. ومن أعظم آفات اللسان أيها المؤمن النميمة وهي نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. وكم دمرت النميمة من علاقات وقطعت من أواصر وشتتت من أسر ومجتمعات. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النميمة أشد تحذير وبين أن صاحبها مستحق لعدم دخول الجنة فقال لا يدخل الجنة من. وقال في لفظ آخر لا يدخل الجنة قتات محقرا بشأنه مبينا لأن النمام يقتات على أعراض الناس والهديد فيهم. أيها المؤمنون ومن أخطر آفات الإنسان وأكدها ضررا وأعظمها تأثيرا الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع أيا كان هذا الكذب سواء كان متعمدا لإنفاق السمعة مثلا. وهذا النوع من الكذب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه لا ينظر الله عز وجل إليه وله عذاب أليم. ومن صور ذلك أن يقول والله إن هذه السلعة علي بكذا أو والله إني لا أقبح فيها إلا كذا وكذا وهو كاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا منهم يا رسول الله. قال المصفي والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم. ومن آكل سور الكذب تلك المقترنة بالحلف وهذه هي اليمين الغموس التي يغمس صاحبها بها في النار وهي التي ينتطع بها حق أخيه المسلم أو يأخذ ماله أو يكذب عليه فيظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وقال في لفظ آخر أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن للإنسان آفات كثيرة ذكرنا أبرزها وأنتم تذكرون من خلال استعراض آفات الكذب أن كل آفة منها رتب الله عز وجل من أعظم آفات اللسان أن كل آفة منها رتب الله عز وجل عليها وعينا شديدا أو رتب عليها غضبا أو رتب عليها عذابا بالنار أو أوجب لصاحبها ألا يدخل الجنة ابتداء. ولا شك أن ذلك إنما يدل على خطر اللسان وعلى خطر الكلمة التي ينبغي أن يزن المرء المسلم لسانه بها في ميزان الشرع قبل أن ينطق بها. فإن كانت كلمة فيها خير أو فيها صلاح نطق بها وإن كانت كلمة فيها شرا أو سوءا سكت عنها. وإن ترددت بين ذلك علم أن السلامة في أن لا ينطق بها. وقد قال الله عز وجل مبينا أن ملائكة الكرام الكاتبين يكتبون على المرء كل ما ينطق به لسانه سواء كان خيرا أو شرا أو كلاما مباحا بين الخير أو الشر ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله عليه وسلم. كما رتب على قول السيء أعظم الآثام وأعظم العقوبات التي رتبت على أرض الأعمال. ثم اعلموا رحمكم الله أنه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف ورفض عنه أنه لم تعرف عنه كلمة تسوء أو كلمة تنتقد، وقد كان هذا من هدي أصحابه من بعده. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن هو في مكانته ومنزلته بين المؤمنين يمسك بلسانه، فإن أرضه عمر رضي الله عنه فيقول له مه أو دعني، هذا الذي أورثني الموارد. وذاك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا شيء أحوج إلى قول سجن من لسان. بل إن معاذ رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له شرائع الدين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة عظيمة نافعة في شأن اللسان، قال له ومن أمسك بلسانه أمسك عليك هذا. فتعجب معاذ رضي الله عنه بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام، أيكون للسان بينها تأثيرا؟ فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاتقوا الله أيها المؤمنون وزنوا ألسنتكم قبل أن تخرجوا القول وحاسبوها، واعلموا أن المؤمن الفطن من علم أن لسانه مدرار للحسنات فلا إلا بطيب من القول وينتهي عن الفاحش من القول، ويعلم أن الصمت حكمة وأن السلامة في الدنيا والآخرة في حفظ اللسان. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، وخص منهم الخلفاء الأربعة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نكلهم إلى عظمتك ونصرك ومجدك وقوتك وعزك، فلا تخذلهم يا رب العالمين. اللهم انتصر لضعيفهم ولمظلومهم، وأطعم جائعهم واكس عاريهم، وأمن خالفهم يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من عدوان اليهود الظالمين، اللهم حرره من عدوانهم، وأقر أعيننا وقلوبنا بتحريره والصلاة فيه يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وقرب العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتلنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.